اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 25 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زال البحث في باب فضل الزيارة في الله ومجالسة أهل الخير وأهل التواضع وأهل الفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الزيارة في الله، سواء بسفر أو بغيره، ليس إلا الزيارة في الله والمحبة في الله، والمحبة في الله هي التي تبقى بين العباد الله وبين المؤمنين، وكل نسب وصلة فإنها تذهب في يوم القيامة. يفر المرء من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه. لماذا يفر منهم؟ لئلا يطلبوه حسنة واحدة يتكثروا بها، أو يتخففوا عنهم بسيئة واحدة يتحملها عنهم. إلا المتحابون في جلال الله فإنهم لا يفر بعضهم عن بعض، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى وأهل الصلاح اجتمعوا في الدنيا على حب في ذات الله لا في غيره، يغنمونها في الدنيا بلذة الإيمان، ويغنمونها يوم القيامة بعظيم الأجور من الكريم المنان سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث ملكا فأرسله على مدرجة رجل خرج يزور أخا له في قرية أخرى، في مرصدته أي في طريقه وفي وجهته، فسأله: ما تريد؟ قال: أزور أخ لي في الله، أحببته في الله في قرية كذا وكذا. قال: وهل له عليك من نعمة تربها؟ يعني تجزيه بها، له معروف عليك، سبق منه إحسان لك وتريد أن ترد عليه هذه النعمة؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك، فأنا رسول الله إليك، وأن الله أحبك فيه كما أن الله أحبك كما أحببته فيه. ففي هذا الحديث فضل التحاب في ذات الله، وفيه فضل الزيارة، وهو التي ساق المصنف الحديث لأجلها في هذا الباب. الزيارة بين الإخوان تجدد الإيمان وتسل سخائم النفوس وتذيقهم حلاوة الإيمان وانشراح الصدر به، وهي عاجل الجنة التي من لم يلجها في الدنيا لن يلجها اليوم القيامة جنة عدن. صحيحين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا التوحيد في كمال محبة الله ومحبة رسوله، والثانية هو أن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، لا لعلاقة نسب أو وطن أو مصلحة أو لغة أو رحم، إنما محبة متمحية. الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أنقذك الله من الكفر بأن هداك للإيمان، يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من كراهيته أن يقذف في النار. هل هذه العقيدة في قلوبنا؟ نحن الحمد لله من مسلمة الدار، نشأنا على الإسلام، ربينا عليه، ثم غيرنا مسلمة اختيار دخلوا فيه عن طوع واختيار. تخيل لو أنك على غير الإسلام، هل تكره أن ترجع من حالك التي أنت عليها الآن من الإيمان إلى حال الكفر، كراهية أن تقذف في النار؟ إذا وصلت إلى هذه الرتبة فإنك ستجد والله حلاوة الإيمان ولا بد. وبه طلق السلف الصالح الدنيا ورغبوا واشتروا وبالغوا في ثمن الآخرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ غريب. وهذا الحديث أيضا كحديثه السابق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا أي زاره من المسلمين، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، ويصح من غير المسلمين إذا كان بينك وبينه حق حق الجوار، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي الذي كان يخدمه، فكان من ثمرة هذه الزيارة والعيادة أن أنقذ الله اليهودية من أين؟ من النار بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثلاثة أنواع من الفضائل، أعظمها أنك تبوأت من الجنة منزلا بسبب عيادة المريض المسلم، وبسبب الزيارة في الله التي سببها المحبة، وممشاك قد طاب وإن طال هذا الممشى لست فيه خاسرا، وإن كان فيه الزحام والعناء طاب ممشاك عند الله. والثالثة أن طبت في نفسك، وهذا خبر يتضمن الدعاء بأن نلت الطيب في نفسك بما فعلت تبتغي به ما عند الله جل وعلا. وفيه ما ساقه لأجله من فضل الزيارة والمحبة في الله، وفيه فضل عيادة المريض في آخر الزمان، لا يلقي السلام إلا على من يعرف، ولا يعود إلا من يعرف، وفضل عيادة المريض من المسلمين أو من لهم حق عليهم فضل عظيم. في ذهابك وفي إيابك طبت وطاب ممشاك، الممشى في الذهاب والإياب، وهذه مسألة قل من يفطن لها، وهو أن أجرك ثابت حتى في رجوعك من العبادة إلى أهلك. ذهابك للمسجد عبادة، رجوعك من المسجد إلى بيتك لك فيه مثل أجر الذهاب، ذهابك للحج وللعمرة عبادة، رجوعك أيضا كذلك، ذهابك للزيارة زيارة مريض أو من تحبه في الله ولو سافرت لذلك لك فيه أجر، ورجوعك كذلك، فإن الممشى يشمل هذا وهذا. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد، يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور أداءك للصلاة مع الجماعة والحج والعمر يحتاج إلى ذهاب، هذه وسيلته. الزوائد الرجوع من المسجد إلى بيتك، من الحج والعمرة إلى أهلك ووطنك، من زيارتك إلى أهلك. واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي له حكم هذه الوسائل. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. هذا حديث عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، وهذا فن بديع من وسائل إيصاله العلم عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال، والأمثال جاءت في القرآن، تلك الأمثال نضربها للناس، وجاءت في السنة، واحتفى واعتنى بها العلماء لما في ضرب المثل من المعاني الجليلة المقربة والمحققة للمراد منها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، سواء حامله يبيعه، حامله لنفسه، ونافخ الكير، والكير هي آلة نفخ النار، يستخدمها الحدادون ويستخدمها الناعلون للخيول، ويستخدمها الصاغة، لأنهم يحتاجون للنار، وإنما النار تأتي من النفخ فيها. فحامل المسك، شوفوا هذا المثل، إما أن يحذيك يعطيك من مسكه، والمسك هنا اسم لعموم الطيب، أو تشتري منه يبيعك، أو أقلها أن تجد منه ماذا؟ ريحا طيبة. هذا الجلس الصالح، ما هو يجلس معه فلان سوى وفلان عمل وفلان زينت وفلان حطت، لا، يحفظ دينه ويحفظ دينك أنت. فمجالسة أهل الخير وأهل الصلاح لا تزداد منها إلا خيرا، ولا تزداد فيها من الشر إلا بعدا. يذكرونك إذا نسيت، يعلمونك إذا جهلت، يدلونك إذا غفلت، إذن أنت رابح. وهم هؤلاء الأخلاء في الله، تخاللوا في الله وتجالسوا فيه وتزاوروا فيه وتبادلوا فيه وتناصحوا فيه. وفي هذا حديث رواه الإمام مالك في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ليس لهم أي علاقة إلا المحبة في الله، وللمتزاورين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتجالسين فيا. ترك بعض شواغله وترك بعض ما تدعوه إليه نفسه، ففرغها دقائق ليجلس مع الصالحين في مجالس العلم، ليتزاوروا، يقتطع من وقته يزور إخوانه، يجلس معهم، يأنس بهم ويأنسون به. تجب لهؤلاء محبة الله، نعم، تجب لهم محبة الله جل وعلا. ومثل الجليس السوء اللي ما منه إلا قشر، اللي فرقاه هي السعادة، كنافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك مباشرة أو بالشرر الذي يطير من كيره التي ينفخها، أو أقل أن تجد منه ريحا سيئة. هذا جليس السوء، تجلس أنت وياه إما أن تتخاصموا وإما أن تتدابروا وإما أن تجمعوا سيئات تتحملونها في ظهوركم. وأقربها إما غيبة وسب وقدح، وإما نميمة نقل كلام على جهة الإفساد، فتغبن صدورهم، يصيبها الغبن والغبن العظيم، وتمتلئ غيظا وحقدا ما يأنسون، ويرجعون بالإثم. أو الله الخسارة، لا حصلوا أنسا ولا حصلوا أجرا، إنما حصلوا في كل الأمرين ضدهما، بدل الأنس غيظ وحقد وشنآن وغل في النفوس، ولم يرجعوا بالأجر وإنما رجعوا بالوزر، وأي وزر؟ في تحمل أعراض الناس. فيا لله، ما أعظم هذا المثل وما أقربه وتقريبه لهذه المعاني العظيمة لمن وفقه الله وعقل، ووفقه الله عز وجل وأعانه واستبصر. فإن الران يا أخوان يسمع الإنسان الخير ويسمع النصح لكن لا يستفيد، يغدي كالكوز المجخي لا يقبل شيئا، قد يتأثر في لحظتها وبعدها يرجع إلى ما كان فيه. هذا يحتاج قلبه إلى إنعاش، وتحتاج نفسه إلى عمل مركز لعل الله عز وجل أن يحييها. الله المستعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. اللهم صل وسلم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة، أتى بالفعل الذي لم يسمى فاعله، ويسمونه بالفعل المبني للمجهول، وهذا له دلالة إذا جاء ذلك في السنة أو في الوحي، ففيه التفخيم والتعظيم، وفيه لفت الانتباه والاهتمام. أسباب نكاح المرأة منكم أيها الرجال، وكذا عكسه أسباب رغبة المرأة بالرجل، هذه الأربع: إما لمالها يطمع فيها، أو هي تطمع فيه، والطماعين ما هم حاصلين خير أبدا، يبقى بين عينيه هل مال هذا لا يفوته، فما حصل خيرا في طمعه به، ثم إذا جوده زاد همه آخر هما آخر ألا ينقص وألا يفوت منه. وقل مثل ذلك في الدنيا، من جعل الدنيا بين عينيه هو في طلبها، يهتم ويغتم ويقلق، وربما يكذب ويرشي ويتزلف حتى يحصل لعاعة من الدنيا، كرسي في منصب أو مال أو شرهة، فإذا حصلها زاد همه هما ألا تفوته، فصار عبدا لهواه وعبدا لهذه الدنيا. وتنكح لجمالها، أول ما يتناوله متزوجون الجمال، ترى كما أنت تطلب هذا هي تطلبه، فإن كنت أن تعرف نفسك فلا تطلب شيئا أعلى منك، فإن غيرك يطلب منك ما تطلبه من نفسك. وتنكح المرأة لنسبها أو حسبها، للقبيلة للجاه، والحسب معنى أعم من النسب، النسب معروف نسب شريف، وأشرف النسب نسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أشرف الأنساب في دنيانا، وشرف النسب لا يتعدى الدنيا، لا يتعداها. وإذا تناسبت الرجال فلم أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، هذا النسب الحقيقي، لأنك لا تختار نسبك، هل يختار منا أحد أبويه؟ لا، تختار أخوانك وعمومتك وخوالك أبدا. إذن لا تتعب همك فيما لا قدرة لك به. النسب الصحيح هو نسب الإيمان، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني يوم القيامة. والحسب أعظم، لأن الحسب يشمل النسب في أولويته ويشمل المركز والمنصب. قد يكون ليس ذا نسب لكن له مركز، له جاه، له مال، له شيمة، أخذت بنت فلان، هذه ثلاث مناحي يطمع إليها أهل الدنيا. ثم ذكر ولدينها، هذا المطمع الرابع، ربما أخره في الذكر لأنه أقل اهتماما للناس. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الوصية والأمر، فاظهر بذات الدين تربت يداك، اظهر من الظفر، أي قلة من يدركه. فإن مسألة الظفر هي الأخذ للشيء بسرعة وشفقة، فاظهر بذات الدين تربت يداك. وكلمة تربت يداك تأتي في لغة العرب، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا يراد منها معناها، مثل قولهم ثكلتك أمك، مثل قولهم ما له لا أم له. في أحد ما لهم يا أخواني؟ ها؟ في أحد ما له أم؟ نعم اثنان، آدم وحواء. أما البازيل لا، لابد لهم أم. لكن كلمة تراد للتنبيه ولفت الانتباه، وتراد أيضا للتأديب بحسبه. فاظهر بذات الدين تربت يداك، لا يدعو النبي على يديك بالشلل، الترب هنا الشلل، وإنما يراد منها المعنى وهو لفت الانتباه. وفي هذا مجالسة أهل الخير والحرص على تحصيلهم، بقوله فاظهر بذات الدين، لأن أطول مجالسة لك مع من؟ مع زوجك. فإن كانت صاحبة الدين مكملة بالعلم فيا سعدك، عز الله حصلت خير الدنيا. وإن كانت قشرة شر، فإنها تدخلك نار الدنيا، تتسبب عليك بنار الآخرة، والواقع يشهد لهذا، وخبرة الخبراء تؤيد هذا. وفي هذا قول القائل في أبيات تسمعونها من الشيبان يتمثلون بها من كبار السن: منهم من تسوى 80 بكرة، ومنهم من لا تسوى قيد قعود. شوف، 80 بكرة تسواها المرأة، ومنهن ردية حتى قيد القعود أغلى منها، ومنهن جنات تداعى جنهورها، ومنهم من لا تصل النار بليا وقود. نار ضوء ما يسلم منها لا زوجها ولا ابنها ولا من قرب منها، شر في شر، صلى الله العفو والعافية. ومنهم من تنضوي وينضوى لها، ومنهم من تطرد الرزق بعمود، من قشارتها وشرها ونحسها لو يجيها الرزق تطرده بعمود الخيمة. ترى ما هو ذا خاص بالنساء، حتى أنتم يا رجال ما أنتم بصريين. ولهذا قال فاظهر بذات الدين تربت يداك. وأنت أيضا أيتها الموفقة اظهري بصاحب الدين تربت يداك. وها هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهو الخاطب. أنتم بكم واحدة تخطبون ولا خلاص وضعتوا؟ كسرتوا أشداد؟ نعم، منكم من كسر أشداد لكبره، ومنكم من كسر أشداد لذلته وخوفه، فلا نامت عين الجبناء. الخاطب منكم أو من غيركم يوجه إلى أن يكون سؤاله عن دين المرأة آخر سؤال. ليه؟ ليكون إقباله أو إدباره على هذا الدين. ما هو بأول ما يسأل عن دينها ثم يقول وش جمالها؟ قال والله وسط. قال لا ما بيها. ردها لإيش؟ للجمال. فلم يأخذ بوصية محمد صلى الله عليه وسلم. سأل عن مالها، ها وشون وظيفتها، كم تستلم؟ قال والله إنها ربت بيت ما عندها وظيفة. ردها. إذا ردها لأجل مالها، وكذا إذا ردها لأجل النسب. آخر سؤال وأعظم سؤال يكون عليه الإقبال أو الإدبار، القبول أو الرد، هو الدين، دينها. فإن كانت مصلية وغير مصلية احذر غير المصلية. إن كانت ستيرة في مقابل السافرة فاحذر السافرة. إن كانت عاقلة في مقابل الرفلة الخبلة فاحذر الرفلة. وخبزك يا الرفلة كول إيه، خبزك يا الرفل أيضا كله أنت. فالرفالة ما هي بخاصة في جنس دون جنس. وأنت كذلك أيتها الموفقة، وأخص بذلك أمها، اسألوا عن كل شيء، وليكن القبول وعدم القبول مبناه على الدين. ما هو كريم ولا بخيل، ولا نسيب ولا ما هو بنسيب، ولا غني ولا فقير، ولا زين ولا شين. القبول أو الرد لأجل الدين، به تتحقق وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وبه يكون ما قصدهم صلى الله عليه وسلم من صحبة أهل الصلاح ومجالستهم. وأعظم صحبة ومجالسة العشرة الزوجية. والله هو الموفق سبحانه وتعالى. طولنا عليكم، ها ناخذ حديث أو اثنان نقرأ. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. لا إله إلا الله. هذا الحديث العظيم طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يكثر من زيارته والنزول عليه. فجع به عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فلما فتر الوحي 6 أشهر كاد أن يردي نفسه من عوال الجبال صلى الله عليه وسلم. هذا الحب في الله والصلة به سبحانه وتعالى. سأل عليه الصلاة والسلام جبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جبريل من الصالحين تقول نعم هو من الصالحين، ويصاحبكم من هؤلاء الملائكة من الصالحين، لكن للأسف من غباوتنا ونقص ما عندنا نلتفت إلى القرين وإلى الشياطين، ما نلتفت إلى صحبة الصالحين من الحفظة ومن الكتبة وهم ملائكة الله. فطلبه عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يكثر من الزيارة هو أصلا في حب مجالسة ومعاشرة ومحادثة أهل الصلاح. فقال جبريل متمثلا هذه الآية التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هو اللي يأمرنا ونحن في طوعه وفي أمره لا نعصيه، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فاعتذر بأن الأمر لله. في مرة من المرات تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة ما هو في مكة، فنزل عليه في غير بيته، فاستنكر عليه الصلاة والسلام تأخره عليه. قال: لأن في بيتك كلب، ولا ندخل مكانا بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل مكان فيه كلب ولا صورة. فبحثوا فوجدوا جروا توه ميت تحت فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجوه. كم في بيوتنا من الصور والتماثيل، ما نقول الكلاب إن شاء الله ما بعد سترت، ولا بادت تورينا وجهها، صارت موضة عند الرخوم يكرم من عندي، يأتون بهذه الكلاب لبيوتهم ولبناتهم ولأولادهم. تدرون ليه؟ يتشبهون ويقلدون غيرهم من الكفرة والفجرة. وما درى هؤلاء المساكين أنه ينقص عليهم به كل يوم قيراط مثل الجبل من الأجر، والملائكة لا تقرب بيوته. فإذا لم تأتي الملائكة بيوتهم من يبقى فيها؟ الشياطين، هم من يبلون أنفسهم. والله فيني هم، فيني غثاء، فيني مرض، أيه من مجالسة الشياطين. أبعدت الصالحين، أبعدت أهل الخير في ملائكة الرحمن. اللهم حببنا إلى عبادك المؤمنين، آمين. وحبب أوليائك إلينا، آمين. واجعلنا من المتحابين في جلالك، ممن تحل عليهم محبتك ورضاك فلا تسخط عليهم أبدا. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر شرورنا وشر كل ذي شر وشر كل نفس أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول سبحانك فليس قبلك شيء، وأنت الآخر سبحانك فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر سبحانك فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فسبحانك فليس دونك شيء. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان سم ها اي يقول هل الاستماع لدروس أهل العلم عبر هذه الوسائل، وهذه الوسائل تراها من نعم الله يا أخواني علينا وعليكم، من أول ما يحصلون لا صوت ولا الكتاب يحصلونه، الحين وانت في فراشك تسمع لأهل العلم كما تسمع لأهل الفجور والفسق. الاستماع لمجالس العلم في البيت في المجلس هل تعد من مجالس الذكر؟ هذا سؤالك. نعم هي من مجالس الذكر، لكن ليست كالمجلس الأصلي في المسجد وفي حلق العلم، لها بعض خيره وبعض أجره لا كله، لا كل ذلك، فهذا منها وفيها الخير يستمع إليه ينتفع به، وفيها أيضا أنه يمنع المجلس أن يدار ويصرف إلى غير ذلك. نعم أي يسأل أخوكم يقول هل الملائكة تختبر عباد الله؟ ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، فإن الله جل وعلا يبتلي من شاء بالخير، كما في هذا الذي ذهب يزور أخا له في قرية أخرى فبعث الله على مدرجته على طريقه ملكا يسأله. ليس بالضرورة أنك يمرك أحد ويسألك ويصير ملك، إلا عند الصوفية فيما يعتقدونه في الخضر. كذلك في ذلك الذي ابتلاهم الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، لكن معك من متحقق أنهم معك من ملائكة الله ثمانية، أربعة في النهار وأربعة في الليل. الزام الأول انتهى قبل قليل في صلاة العصر وبدأ زام أهل الليل، الزام يعني الوردية، وتنتهي الوردية في صلاة الفجر ويبدأ وردية أهل النهار. ملكان كاتبان ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وملكان حافظان، واحد قدامك والثاني خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ترهم معنا الحين. ومعنا أيضا غيرهم، تدرون منهم؟ ملائكة دواجة سياحة في أرض الله، تدوج عسوس، تعس على ماذا؟ تدور الخد الطيبة، تدور القشع الحميس، لا تدور هالمجالس، تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر. فإذا رأتها نادى بعضها بعض، تعالوا أقبلوا، عينا مرادنا وعينا طلبتنا، فيجلسون وراءكم حاضبين بكم، بعضهم فوق بعض بأجنحتهم إلى السماء. شفت الفخر؟ هذا الفخر الحقيقي، ما بدواجان في الأسواق والمولات. جتنا هالموت الجديدة، هالقهاوي والكافيهات، لا، مجالس العلم، مجالس الخير، هذا من فضلها. ومن فضلها أن الله عز وجل يذكر أهلها، تغشاهم رحمة الله، تعمهم القريب والبعيد، تنزل عليهم السكينة وهي بادية فيكم وعليكم في مجالس العلم والفضل. والله أعلم. سم. السلام. يسأل أخوكم سؤالا يتردد في همة المؤمن للخير، عنده مقدرة يرتحل للحرمين الشريفين، يبتغي بذلك زيادة المثوبة في المجاورة، في مكة في مضاعفة الصلاة، في الطواف، في المدينة في الصلاة، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ينصح بذلك؟ كل واحد منا يا أخي أدرى بنفسه وأدرى بما يناسبه، فإن حفظ نفسه في الحرم فيا سعدها، وإن كان لا يحفظ نفسه أو يضيعها ويضيع من وراءه، لا، البقاع ما تزكي أحدا، إنما يزكيك ماذا؟ عملك وإيمانك، هو يزكيك. فالهمة العالية يجب أن ترشد وتوجه الوجهة الصحيحة. ولهذا يجد بعض الإخوان راحة نفسية من قلقه وهمه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبرتحل للمدينة، يقول على هونك، إن كان ما عندك أعمال تريد أن ترتحل استأجر فيها سنة، جرب نفسك، تصمل ولا ما تصمل، تتحمل لأواءها ولا ما تتحمل، فإنه ما أكثر من يستدر مع عواطف يروح شهرين ثلاثة هو جايك يركض، مبدأ الواقع يا أخواني. لما؟ لأنه أخذ مع عاطفته ولم يحصرها على التعقل والتبصر والتدبر. وعبادة الله جل وعلا في كل مكان. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، انتشروا في الأرض، هذه مراقدهم في أطراف الدنيا، وش يدورون؟ يبوا ما عند الله عز وجل. البقاع لا تزكي أحدا، إنما يزكيك عملك. نعم، إحنا ما أخذنا سؤالك، ختم عليك الأخ، اتفضل. يقول ما حق الملائكة علينا؟ وش حقي أنا عليك؟ وش حق الإخوان عليك؟ حق الملائكة مثله وأعظم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يغادركم إلا عند الخلاء فاستحيوهم، أمرنا بأن نستحي منهم. ومن الحياء أن تستحي أن تعصي الله فيكتبونها عليك، هذا من الحياء من الملائكة لئلا يكتب لك سيئة عند الله. الله المستعان. السؤال الأخير يا حماد. صلي وسلم. قال لعائشة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يغضب حينما غضب، حينما أزعل أبو بكر عمر رضي الله عنه. حين غضب الرسول ولا أبو بكر وعمر؟ لا، أزعل أبو بكر عمر، ثم ذهب إليه يستأذنه فلم يأذن عمر، فيقول أبو ذر: لقد رأى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب مثل ذلك اليوم. وابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له لقد أخطأت أنا عليه يا رسول الله، فلم يسمع كلامه. طيب وش السؤال؟ السؤال يا شيخ، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وأهمية أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم، وش علاقته باللي حنا فيه؟ لأنه أنت قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم والزيارة فهذه المحبة. أي نعم. جزاك الله خير. حصل بين أبي بكر وعمر ما يحصل بين البشر، مغاضبة، فتغاضب وبكر رضي الله عنه أقرب للحق لأنه أكمل، فذهب إلى عمر ليستبيحه فلم يبحه، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسفا، فقال عليه الصلاة والسلام يوم أقبل أبو بكر: أما صاحبكم فقد غامر. عرفه من أين؟ من وجهه، لكمال محبة النبي لأبي بكر. أذاك إذا حبيت واحد وشفت وجهه عرفت وش اللي فيه، ولا يا أخواني؟ فكيف بما بين رسول الله وأبي بكر؟ أما صاحبكم فقد غامر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فجاء فلم يجد أبا بكر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر رسول الله أخبر أبو بكر رسول الله بما جرى بينه وبين عمر، وأن عمر أغضب أبا بكر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لإغضاب أبي بكر لأنه خليل، لأن رسول الله خليل أبي بكر، حتى قال أبو ذر ما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه كما كان ذلك اليوم، حتى قال: كذبتموني، وصدقني أبو بكر، وأبعدتموني وأواني أبو بكر، وواساني في نفسه وأهله وماله، فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ أشفق الصديق رضي الله عنه على غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام وجثها على ركبتيه، قال: أنا يا رسول الله أخطأ، أنا الذي أخطأت. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فضل الأخوة التي بينه وبين أبي بكر وسابقة أبي بكر التي ما لحقها أحد. يقولون رضي الله عنه: فوالله ما أغضب أبو بكر بعدها. ملاحظة لهذا التأديب والمنهج النبوي السوي في إنزال الناس منازله، اللهم صل وسلم عليه. الله يجمعنا بهم في دار الكرام يا أخواني، والله ما نلحق معهم شيء، ما نسبغ غسالهم ولا غسال رجليهم، لكن الله يلحقنا بهم بمحبتنا إياهم له في دار الكرامة. إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.